بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وما قل وكفى خير مما كثر وعلها، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أما بعد، وإحنا كان مفروض معدنا ننتهي الساعة 7، وقت الساعة 7 على 5. فسلام عليكم. إن شاء الله هنكمل لغاية الساعة 7:30 عشان إيه ما نكثرش عليكم. الحديث الرابع هو عن أبي عبد الرحمن. مش حديث ليه مش قلنا حديث الثالث؟ إحنا قلنا بقى خلاص، وإن هو نفس حديث جبريل. دخلين في واحد. طب نخلي بينهم من بعض. بس يعني انا مش عايز اتكلم معاكم في قضايا مصطلحيه، يعني قضايا مصطلح الحديث والبخاري ومسلم وليه البخاري ما لهوش، لان برضو ممكن يكون الاسناد عند البخاري لم يتحقق فيه شرط البخاري، لكن تحقق فيه شرط مين؟ مسلم. هتقول لي ايه هو شرط البخاري؟ هنخش في قصه كبيره. انا قلت افصل لك الموضوع بينهم بعض. طيب، الحديث الرابع وهو حديث إنما يجمع أحدكم، حديث من الأحاديث العظيمة، وهو عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. طب ليه سيدنا عبد الله بن مسعود قال وهو الصادق المصدوق؟ ايه عارفني الجمال ده، شاطر مذاكر. تمام، يعني الحديث طب النبي صلى الله عليه وسلم هو صدق ليه؟ المنزوق والصحابه يعلمون، لكن سيدنا عبد الله بن مسعود هو قال لانه ليه هو صدق ومصدوق؟ لان هيتكلم عن امور غيبيه. انا كنت هقول من خشم. فلما جاء يعني يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا وهو الصادق المصدوق. ليه؟ نوع من التأكيد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الأمر الذي سيأتي ليس من قول مين، أو ليس من فهم عبد الله بن مسعود، بل هو قول مين؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وحي يوحى، وما ينطق عليه عن الهوى إن هو إلا إيه؟ وحي يوحى. فإن الأمر الأمر غيبي، وأمر غيبي عظيم يعني. وهو صدق المصدوق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفق فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات. خد بالك من اللي جاي ده، ويؤمر بإيه؟ بكم كلمة؟ بأربع كلمات. يكتب رزقه. الله، أول حاجة عشان إيه؟ عشان تطمن إن النفس إذا حصلت رزقها اطمأنت. وأجله يعني إيه؟ وعمره يعني ما تخافش، لا تخف، رزقك وعمرك كتب وأنت فين؟ في بطن أمك. يعني اوعى تفكر أبدا أو يشغلن بالك أن أحدا سيأخذ رزقك، لأن معظم مشاكل الدنيا اللي احنا فيها بسبب هذا المعنى. لما يتحاربون؟ تجد الباعة في السوق كل واحد فيهم عايز لو طل يقتل اخوه هيقتله. ليه يا سيدي؟ ما عشان الزبون، ما هو التكساجي من دول يبقى ماشي فجأة تلاقيه يروح حرامي قدام زميله، وكأن هو ايه، هو كده بيجيب الرزق. هو متصور ان بالحركة دي هو اشطر من مين؟ من السواق التاني. هو يقول لك ده بيعرف يجيب اللقمة، يعرف يجيب الزبون، يعرف يجيب القرش. كلمة في منتهى الخطورة. لا لا لا، ده رزق. عملت شمال، عملت يمين، عملت لك حادثتين ثلاثة، هو مكتوب لك آخر اليوم 50 جنيه، هم 50 جنيه، تطلع تنزل هم 50 جنيه، رزق. بص، هو رزق كل ما يصل إليك وما لم يصل مما حرمته، لأنه ممكن تحرم الرزق، إن العبد لا يمنع إيه؟ الرزق بالذنب يصيبه، قد يكون هذا رزقه. يعني لو صبر السارق ولم يسرق لأتاه الرزق حلال، هو تعجل فسرق. دي مشاكل كثيرة جدا. موضوع الحديث ده يعني عشان احنا عايزين نقعد نتقوله. دي تسأل فيها الشيخ محمد القاضي، تسأل فيها الشيخ محمد القاضي، الشيخ محمد القاضي بتاع بدرسوق عقيدة. لأن الأقدار الكونية أنا ما بحبش أصلا أتكلم في حاجة يعني إيه لا أحسن الكلام فيها. فالأقدار الكونية والأقدار الشرعية أنا طبعا عارف، مش عارف، أنا تعلمت كلام ده، بس أنا يعني إيه مش يعني إيه ما أقدرش أفتي في حاجة وفي أخ مسؤول عنها يفتي فيها أو يتكلم فيها. لكن احنا هقول لك انا ايه، انا سيبك انت من حته بقى كوني ولا قدري ولا يعني، عشان هتحصله احسبه ازاي انت بقى. نعم. هو المكان من ضمن اماكن الرزق. طب هو ده من ضمن الرزق، صاحب عملك رزق، ولدك رزق، ترقيتك رزق، العباده رزق، الكياسه والفطنه رزق. مش واحد ربنا جعل رزقه في رأسه، في عقله بس. عنده كياسة وفطنة كده، هو رزقه في الحتة دي. الرجل بتاع الذهب أين رزقه؟ في معرفته الغش من إيه؟ أو الغث من السمين، في معرفته الذهب بس. صيرفي عارف دي ذهب أو لا؟ ممكن عيل دي قد كده وبياخد قد كده في محل الذهب، ليه؟ لو مسكت اي حاجه في ايده كده يقول لك لا دي ذهب، لا لا لا دي مش ذهب، وتبقى قدام منك انت شايف الاثنين ذهب. لكن الفرق ايه؟ هو الذي يعرف الذهب من ايه، من غيره. هذا رزقه، ده نوع من انواع الرزق. صنعه الرزق، والعلم رزق، والكياسه رزق، والولد رزق، والزوجه رزق، والخلق رزق. كل حياتك ولذلك اول ما يكتب ايه رزقه كل شيء. لكن احنا بينصرف دايما الاذهان في رزق مين؟ رزق المال، اللي هو الرزق المعنوي او معزات الرزق المادي اللي تقدر تمسكه فين؟ في ايدك. هل المكان اللي انت رايح تشتغل فيه رزق؟ اه طبعا رزق. انت سيدنا عمر لما قال ايه؟ نفروا منين؟ بقدر الله الى قدر الله. اه طبعا لا فيه. هو انا مش بتكلم في الرزق كويس ولا وحش، لا انا بتكلم انه فيه رزق، كل رزق. لكن هو ممكن انسان يؤتى مالا، لا استني بس اتكلم بس، وتنزع منه الصح مثلا، صح رزق ليه ومنعه، ربنا عطاه فلوس كتير ولكن بينفقها في مرض في او اول يجي له روح ربنا لازقه بعيل يصرف له الايه او زوجه. واحد تاني بقى على قده، يعني هو اللي جاي بس ربنا رزقه بطفل مش محتاج دروس خصوصيه، ايه اللي حصل؟ ده بيقبض 1000 وده بيقبض 100 والاثنين عايشين. ابو 1000 طالع له عيل بياخد 500 دروس وابو 100 الولد اللي معاه بيدي دروس. عم هقول ايه؟ لا مش ممكن. هدي ارصاق. بس احنا دايما بنحسبها ازاي؟ انا مسكت في ايدي ايه كام ونقعد نحسد بعض بقى. يا سيدي ما انا يعني كان الشيخ محمد حسان بيحكي قصه كده انه شباب واقفين على جنب بياكلوا طعميه وعدى عليهم واحد بعربيه فارهه يعني حاجه من العربيات بقى الايه المرسيدس الخطيره ديت. هو طبعا قاعد جوه متعنطس كده. فمر عليهم فواحد فيهم قال للتاني ايه يا اخي او يدين العربيه ديت واللي معاه. فالراجل في العربيه ايه سمع فتوقف العربيه ورجع له. فالتاني خاف وقال لك ايه قال لا تخافون انت تمنيت ايه السياره والمعي انا مستعد ادهم لك بس هل تعطيني صحه ان اكل ذلك القرص من الطعميه انا نفسي فيه مش هقدر اكل. ايه ده بيشتهي قرص الطعميه اللي انت حارق صدرك كل يوم ده؟ ايه رايك بقى؟ كم معه مما ترى انت من الرزق. ليس كل ما تراه رزقا هو رزق. هو ليس كل ما لا تراه رزقا فهو ايه؟ فهو ليس برزق. يكتب رزقه واجله. خلاص انت ضمنت على كم حاجه كده؟ اخطر حاجتين الرزق ايه؟ والعمر اللي جايه بقى اخطر. نسأل الله سبحانه العفو والعافية. وعمله وشقي أم سعيد؟ فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة جنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى أوضح ذلك الكلام فيما يبدو لإيه؟ فيما يبدو للناس. لما سأل أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو قد كتب العمل أو قد كتب إيه؟ خلاص يا شقي ايه ام سعيد فعلام العمل. طب نشتغل ليه بقى؟ قال اعمل فكل ميسر لما خلق له. عشان دي حجه الناس بيقول لك ايه بقى ايه لا احنا خلاص بقى احنا مش هنشتغل. ليه يا عم مش هتشتغل؟ ما خلاص ما يا كتبت يا شقي يا سعيد. مش بنسمع الكلام دوت في ان لو ربنا عايز يهديني كان ايه هداني. نعوذ بالله من ذلك. او انسان ميسر مش مخير. ونخش بقى في ايه في جدال. وذلك النبي حسم القضيه قال ايه قال اعمل فكل ميسر لما خلق له. عايز تفهمها بفهم الصحابه البسيط. نحن ندفع قدر العطش بقدر الشرب وقدر الجوع بقدر الطعام. وصلت لك كده؟ فنحن ندفع أقدار الله بأقدار الله. لا يكون في الكون إلا ما أراد سبحانه وتعالى. لكن احنا بندفع الأقدار بالإيه؟ بالأقدار. هكذا أمرنا أن نعمل لنأكل، أن نشرب لنروى. مش واحد يقول لك طب وأنا مش أنا أجلي كتب. اشمعنى عارف دي كويس قوي ورايح تاكل وتشرب وتنام وتيجي في بعد يقول لك وانا ما خلاص ما هي كتبت. طب ما هي كمان الموت مكتوب. ما هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى كتب شقي ام سعيد كتب الايه الاجل. يعني انت لن تموت الا في اليوم الذي حدد لك في اللوح المحفوظ. خدوك رموك في بحر رموك في نار ولعوا فيك ببوتاجاز عملوا فيك اللي يعملوه انت يوم موتك معروف. يبقى ما فعلوا ذلك الا ايه احتجاجا على مين؟ على عمل، هم مش عايزين يشتغلوا، وإلا ليه ما يشرب؟ من كتب أنك شقي أو سعيد هو سبحانه وتعالى من كتب أجلك، وهو سبحانه وتعالى من كتب رزقك، فلما تنزل لتعمل؟ لا تنزل، واجلس في بيتك وانتظر رزقك. ولا احنا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بإيه؟ ببعض. لا لا، ادخلوا في السلم إيه؟ كاف. من كتب الرزق والأجل كتب شقي أو سعيد، وكتب العمل، وكتب عليك العمل. هم يريدون أن يضربون القرآن بعضه بعض والحديث بعضه ببعض، وإلا من أمر بالصلاة؟ لو كان شقي أم سعيد لما أمرك بالصلاة؟ لما قال على نفسه سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد؟ لا، الموضوع ده شيء تاني خالص. ان انت تستنى او تقف نفسك لطلب العلم، مثلا زي ما كان سيدنا ابو هريرة وقف نفسه ايه طلب العلم، يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسرع من الجوع، يسرع من كثرة ايه من الجوع، لكن كان الصحابة يعطوه. انا مش انا قلت لك في الاول الكلام ان المفترض ان من يوقف نفسه لطلب العلم في الدولة الاسلامية، بس طبعا مش كل الدنيا بقى تروح لك ايه انا واقف نفسي لطلب العلم، ما دي حجة كويسة، ما هو هياكل ويشرب وهينام وهيبقى شيخ كمان، يعني سيبك انت من ده كله في الاخر وكمان هيبقى ايه، هيبقى شيخ، ده هتبقى حاجة كبيرة خلاص بقى. لكن من يرى في نفسه ويرى فيه أنه من النابيين، كان في أنا بكلمك على عصر إيه، أنه من النبيين الذين سيكونون من أهل العلم، كانوا يفرغونه، لأنه فعلا ما يستقيمش أنك تكون عالم كبير وأنت بإيه وأنت بتشتغل برضو معظم وقتك. أنت عارف عشان أحضر لك حديث زي ده وأجي لك دي عايز لك دي المذاكرة، طب ذاكر كم ساعة في اليوم؟ نص ساعة مش كده؟ لسه ما بدأتش أصلا. أنا أعرف أهل، طبعا مش كمان عن نفسي، بعض أهل العلم كانوا يذاكرون من 12 إلى 14 ساعة في اليوم. طب وبيدي دروس إمتى وبينام إمتى وبيشتغل إمتى ويذاكر إمتى؟ لا، أو هم ما طمعوا في الدنيا، ما طمعوا. إحنا مشكلتنا الآفة بتاعتنا إنك عايز تحصل الاثنين، عايز تحصل الاثنين، تبقى معاك فلوس يعني ببغدد كده ومريح، وطالب علم متميز وعالم جليل. هو لا يمنع، يعني الإمام مالك كان غنيا، يعني الإمام الوحيد اللي كان غني وكان إيه، لكن طب الإمام أحمد، طب بلاش إمام أحمد، الإمام البخاري ده مع مرة هدومه جلابيته الوحيدة اللي كانت على جسمه عشان يشتري شطورة يكتب فيه. الإمام ابن حجر كان من الأغنياء، كان عنده إيه 1000 نار، أين أنفقها؟ مليون في طلب العلم. قول يا ابني. لا انت تلاقي، بس انت مثلا هتلاقي واحد مثلا في العوايد، واحد في العجمي، واحد في سيدي جابر، هتعمل ايه؟ لو النووي هيروح، لكن احنا شارع عويل وصلت، مش عايز اقول لك انا محتاج عربيه ضروري عشان اطلب العلم، محتاج عربيه لازم، مش ويريد لو شيخ يجي البيت، يبقى بصراحة ما حصلش، يبقى الوقت اللي بيعوز بيلاقي. يعني مشايخنا تعلموا فين؟ كانوا طلبة في الطب وطلبة في شريعة وذاكروا شرع الاثنين، مش كانوا طلبة في أداب نام وارتاح يأتيك النجاح، لا لا لا لا لا، كانوا طلبة في طب. طبعا في حد في طب؟ طيب. لا لا، الطب بالذات يعني دور نهار. الطب الوحيدة السنة الدراسية فيها لغاية يعني يمكن أصعب من الهندسة في المذاكرة. يعني الهندسة بيخلصوا في الصيف عادي، دول 10 شهور وكل كتاب وكتاب وكله بالإنجليزي والعملية ويذاكروا ونجحوا وذاكروا شرح. وتلاقي الواحد خريج في معهد فني يعني ممكن ما يروحش ينجح. واحد خريج، انا مش بقلص على الناس يا شيخ، خد بالكم اسمع، انا اصلا برضو انا معايا بكالوريوس تجاره، فانا عارف كويس يعني ايه حجم المذاكره في الكليه. ف وما ليه مش بيحصل، هو بيحط قدام منه ايه؟ لا عراقيل، ولو بيحط العراقيل شيوخنا كانوا بيحطوا الهدف اولا وبعدين هوصل للهدف ده، يعني هوصل له. طب الكلام ده محتاج مني ان انا انام 3 ساعات بس. ما هو لن ينال العلم او لا ينال العلم براحة ابدا ابدا. ما انت مطالب في الدنيا او في هذا الوقت ان تحصل بين ايه؟ بين علم الدنيا حتى تقتات وعلم الاخرة حتى تنجو. طب تعمل ايه؟ وفق بالاثنين لغاية ما تصل في مرحلة ان يفرغك الله سبحانه وتعالى. بقول بس احنا مشايخنا كلهم دلوقتي متفرغين، مش كلهم يا سيدي. شيخ احمد قطيبة حتى الان يعمل، شيخ ياسر برهامي حتى الان يعمل، شيخ احمد اسماعيل حتى وقت قريب كان يعمل في عيادته. ف احسب بقى كم واحد متفرغ. تقول لي بس شيخ ابو اسحاق متفرغ. فرغ بعد ذلك، فرغ لما قريبا، لما بقاله شرايط وبقاله كتب وبقاله بقى. لكن قبل ذلك كان شغال بقال، عشان خريج الألسن، عشان هو عايز هدف هيصل. كيف الشيخ النصر الدين الألباني كان يعمل ساعاتي يقتاد بس ويجلد كتب. طب لو انا قلت لواحد فيكم اشتغل ساعاتي دلوقتي ويجلد كتب هيقول لي ايه؟ لا شيخنا، ما احنا مش للدرجه دي. هو النبي امرنا ان احنا نعمل كده؟ هو النبي امرنا ان احنا نهجر الدنيا؟ يطلع بقى حديث ايه؟ طلب الدنيا على طول تطلع جاهزه في الدور الشتان، طلع الوش تاني، الوش بتاع الزهد يروح، يروح جاي الوش. طب والجواز شيخنا؟ طب ابن تيميه لم يتزوج، فلما قالوا لما لم تتزوج قال والله لو ذكرتموني لتذكرت. لو ذكرتموني اتزوجت، انا ما كنتش هعرف اصلا والله. طب انت بقى مين فيكم ناس الجواز من الشباب الصغيرين؟ ده هو هدفه الاول عن حياته. طب وبعدين ياتي ورا منها بقى الايه؟ طب حصل في الاول ده، وانت حصل وانت فاضي، انك اللي هتحصله وانت فاضي مش هتعرف تحصله وانت تتزوج. مع اول الزواج يعني يقول لك ايه؟ ساكنه وسكن، خلاص الاثنين يتزوج ثم يسكن، مش هو الرب لتسكنوا مش لتقعدوا جنبها، لا لتسكنوا ويروح نايم. خلاص كده خلص لي قبل الزواج ايه؟ درس شيخ محمد سمعين، درس شيخ ياسر، روح اول ما تزوج. طبعا اول في الاول برضه هو لسه عاقد عشان يعلق الاخت يروح بقى الدروس ايده يتمشى برضه يروح الدروس. اول ما تزوج خلاص هيتركنا فيها في البيت وهو جنبها. ايه يا سيدي؟ العيال بقى والبيت والخلفه وناس يمين. شيوخنا ما عملوش كده، تزوجوا وعملوا في الدنيا وعملوا مين؟ طب ومن اعانهم؟ الله سبحانه وتعالى. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم، اما تيجي تفكر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يجاهد ويعلم ويراعي الامه ومتزوج 9 من النساء. الواحد فينا بيتجوز واحده بتجيب نهايته، تجيب له كل امراض اللي في الدنيا. وإيه ده؟ ويتاجر. كيف وصلوا؟ ده اللي كنت بكلمكم عليه من شوية، الحياة إيه؟ العرضية، البركة. اليوم بتاع هو يومهم غير يومنا؟ لا انت بتصحى النوم الساعة 11، هو بيوم النوم بعد الفجر. الفرق البركة فين؟ في البكور. كانوا يستيقظون من الفجر ويناموا إمتى؟ انت بتنام إمتى؟ بعد الفجر. ما انت بتبدا تخلص العشاء، قعدنا مع اصحابنا شويه مع الاخوه، طلعنا من المسجد، طب في حلقه للشيخ فلان ودرس لنا، ونقعد نتكلم، وبعدين مع الاهل، وبعدين مع الاولاد، وبعدين مع الاهل، وبعدين نمنا بعيد الفجر، اروح الشغل الصبح ثم تبحث عن ايه؟ تبحث عن الوقت. لا لا لا، لابد ان توافق موضوع تنظيم الوقت. لو انت سبت كل حاجه هتختل. كان كلمه للشيخ سعيد كنت دايما اتذكرها له، الشيخ سعيد العظيم، لما قلت له والله شيخ كنت مشغول، قال لي هتفضل طول عمرك كده. فاجعني بيها والله مره، انا كنت قعدت فتره حوالي 3 سنوات في شغلي كده في القاهره وكده، ما كنتش باجي المسجد غير قليل. ففوجئت طلع الشيخ سعيد من المسجد، فانا متعود لازم اقف اسلم عليه وطالع وابوس ايده. فاول ما شافني قال لي يا انت جيت، والله انا اليوم ده مش قادر انساه. انا كنت عايز الارض تبلعني. انا طبعا لا في دماغي انه فاكرني، قلت معقول هو فاكر مين يا عم، الالاف موجوده. لا فاكرني. وانت جيت كنت فين؟ بقول له كنت مشغول. قال لي هتفضل طول عمرك مشغول. ومن ساعتها قررت ان انا ما بفضلش طول عمري مشغول. سبت الشغل في القاهره بعديها ما فيش يعني، لان فعلا هو يعني كلمه. اول مره احس ان انا بقالي 3 سنين ما جيتش الفاتح، وان درجه ان الشيخ شعر بايه، بان انا مش موجود. ليه؟ ما عشان الدنيا بتشغلنا سريعا، لان احنا مش حاسين المعنى. معنى ايه؟ كتب ايه؟ رزقه واجله وعمله. وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فلا يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل اهل ايه؟ نار، فيدخلها. طيب ده تعلمنا ايه؟ تعلمنا عدم الاطمئنان ابدا الا عند اول قدم تضع فين؟ في الجنه. الامام احمد عند مرض الموت سمعوه يقول ايه؟ ليس بعد، ليس بعد. فقالوا ماذا يا امام؟ قال ذاك ايه؟ ابليس جاءني ياتيني يقول نجوت مني يا احمد، فيقول له ايه؟ ليس بعد، لسه. ده مين يقول كده؟ الامام احمد. ليس بعد، مش دلوقتي، حتى تخرج روحه. يا عالم يا عالم. قول حبيبي. الحفر الحفر يفيد ان انت لا تعطي الاسباب لان يسبق عليك الكتاب، ان تعمل وتحافظ على نفسك. يعني احنا لسه قايل لكم من شويه ان ابليس لن يتركك ويدخل النار ايه؟ وحده. يبقى انت ايه؟ لا تغفل وتمشي في يديه. ربنا يقول في القران قال يرحمكم الله، هل قال ولا تتبعوا الشيطان؟ قال ماذا؟ خطوات الشيطان. يبقى هو لن ياتيك ايه؟ مره واحده. لن ياخذك الى كفر مره واحده. لن ياخذك الى المعصيه او الكبيره مره واحده. يعني اسأل من زنى، هل زنيت مرة واحدة؟ سيقول لا. وعايز تتأكد اسمع قول الشاعر، موعد نظرة نظرة ما شاء الله نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. ولذلك إن القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم حرم إيه؟ النظر، الخطوة الايه؟ الأولى، حتى لا تصل بعد ذلك إلى ايه؟ إلى ما وراء ذلك. أمس عن معرفة قم بكوس أصنع القاء وأطلب بدلا من الشيخ أحمد حطيب وقال إن اليوم يقبل. هو موجود هناك هذا الشيخ؟ طيب الشيخ ياسر موجود النهاردة في المسجد النهاردة في خسوف الساعة 10 وربع، النهاردة في خسوف الساعة 10 وربع عشان تهرعون إلى الصلاة. قعد النهاردة الشيخ ياسر في المسجد الفقهي. طيب يبقى احنا برضو هنركز على فوائد الايه؟ الحديث مثلا. ومن فوائد هذا الحديث، انا كده بتكلم في الصفحة رقم 30. نعم كم ايه؟ بشرح ابن عثيمين اصلا. اه انت انت اصلا طريق الاصلي امام النووي ده ملزم به، بس انا يعني انا كده قلته تقريبا فين في اجمله. بصوا انا عشان تريحوا نفسكم يعني الامتحان، يا رايكم في حديبه انت هتعمل ايه يا ابني؟ انت فاكرني هعمل ايه في الامتحان؟ اظن الامتحان هتسمع الحديث وتذكر مجموعه من ايه من فوق. لا الخمسه ده الشيخ احمد ما شاء الله بيمتحن كل الجلده للجلد، الخمس احاديث هتسمعوا فما تشغلش دماغك، فاحفظوا الخمس احاديث واحفظوا فوائدهم خلاص كده بس كده. انا هنا اصلا قدركم انا برجع لكم الفايده العلميه وليس الفايده الايه الامتحانيه، انا عايزكم تستفيدوا بس من زمن الحديث. من فوائد مثلا الحديث ان الجنين قبل اربعه اشهر لا يحكم بانه انسان ايه كامل او انسان حي يعني كامل، ونعلى ذلك لو سقط قبل تمام الأربعة أشهر فإنه لا إيه لا يغسل ولا يكفن ولا إيه وصلى. طبعا في رأي تاني لكن إيه الشيخ عثمين تبنى هذا الرأي يعني لأنه لم يكن إيه إنسانا إيه إنسانا بعد. ومن فوائد الحديث أن بعد أربعة أشهر تنفخ فيه إيه الروح إيه ويثبت له حكم مين الإنسان الحي، فلو سقط بعد ذلك فإنه إيه يغسل بعد الأربع شهور يغسل وإيه ويكفن. ومن فوائد الحديث أيضا أن الأرحام ملكا إيه أن للأرحام ملكا موكلا بالأرحام. ومن فوائد الحديث أيضا أن أحوال الإنسان تكتب عليه وهو في بطنه بطن أمه. ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان يجب أن يكون على إيه خوف ورهبة وإيه ورهبة ورجاء طبعا لله عز وجل. هو إحنا كنا قلنا أن العبادة لها كم جناح؟ جناحين، إيه هما؟ الخوف ورجاء. فإن كنت في حال الدنيا غلب عليك الايه الخوف، وإن كنت قد أقبلت على الآخرة غلب عليك الرجاء. طيب واحد يقول لي يعني ايه مش فاهم، يعني طول ما تصحتك كويسة كده وشديد وقادر تروح وتيجي والدنيا وشباب والدنيا تحت يدك وفي إمرتك وتتحرك كيفما شئت فيها، غلب عليك جانب الايه الخوف حتى تحجم تلك النفس. اما ان كنت بقى خلاص بقى يعني دخلت الى مرحله ايه الكبر وفي نهايات العمر زي ما يقولوا، فغلب عليك ايه الرجاء حتى لا ييأسك الشيطان. فاذا وجدت ان الرجاء قد اطغاك واوقفك عن العمل فارجع الى الخوف حتى تنجو، فان الله لا يجمع على عبد ايه خوفين ولا امنين ولا امنين. نعم. نسأل سبحانه أن لا يخوفنا في الآخرة آمين. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يقطع الرجاء أبدا. لما ترى الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينه إلا إيه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيقول لا. يبقى أنا ما أقدرش أقطع على أحد كمان إن الرجل معين أن هذا من أهل إيه الجنة ولا هذا من أهل إيه النار. احنا ما نعرفش السرائر اللي جوه، احنا ممكن يكون شايفين واحد رايح جاي معانا المسجد وهو من اهل النار، نعوذ بالله من ذلك. لما فيما يبدو للناس، وترى اخر في الخارج بره عاصي ولكن بينه وبين الله سريره سيرجع بها ويتوب الله عليه. فما نقدرش نقول ولذلك انت كمان لا تيأس ممن تدعو، ودي مهمه جدا يا جماعه. انت بتتعلم علم عشان تدعو الناس، اوعى تيأس من الناس اللي بره. وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. اوعى تنسى ابدا قبل ما تنبت دي كنت بتعمل ايه. اوعى تنسى قبل ما يمن الله عليك بالالتزام كنت قاعد مع مين، كنت ماشي فين، كنت بتشرب ايه. ما مننا احد الا وقد مرت عليه هذه الايام، فلابد ان لما يكون بيدعو الى الله ان يتذكر ذلك. وكذلك كنتم من قبل، انت كنت لسه من قريب لسه افتكر، حتى ولو كان ذلك فيه من سنين طويله بس السنين دي مش بعيده لسه قريبه. تذكر من انت حتى تستطيع ان تدعو ان يخرج رب ذنب اورث الجنه ورب طاعة أورثت النار. يعني رب ذنب أورث القلب خشية وانكسارا فأورث صاحبه الجنة، ورب طاعة أورثت تكبرا وغرورا فأورثت صاحبها النار، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله سبحانه العفو والعافية.